سمع هنا سمع هتفنا كأنهم معانا غير روحهم فوق شوارع الوطن ضحكة صورهم كبت الدين الأمل غير روحهم فوق شوارع الوطن ضحكة صورهم كبت الدين الأمل وبعد ما الأيام تفوت عمر ما يطلع صوت اسم الوطن علشان يعيش لازم عشان وأحرر تموت سمعين بكاء سمعين هنا سمعين هتفنا كأنهم معانا سمعين بكانا سمعين هنا سمعين هتفنا كأنهم معانا.